نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل وإياكم أو نستأنف وإياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المجالس التي ليست مجرد وقفات أو مجالس قصصية فقط كما قلنا، وإنما هي وقفات تربوية وكذلك فوائد علمية وفرائد تفسيرية إلى غير ذلك من الأمور التي هي مجموعة من كتب أهل العلم، رحم الله ميتهم ووفق الله حيهم. فهذه المجالس لا ينبغي أن تكون مجرد وقفات عابرة فقط كما قلنا تروق لها الأسماع وتطرب لها الأنفس والقلوب، وإنما تكون ذكريات يجعلها الإنسان في ذهنه، ثم تكون بعد ذلك مواقف يسير عليها المسلم في حياته. فإن هذه السيرة من حققها يكون قد حقق أصلا من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل مسلم في قبره. فكما تعلمون أن المؤمن أو أن الإنسان يسأل في قبره عن ثلاث، وهي عن ربه وعن نبيه وعن دينه. فكلما عرف المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلما تعلق به، وكلما تعلم من سننه وأحواله، كلما كان أقدر على وصفه وعلى ذكره في قبره، كما قال الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إذن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أصل من الأصول، كلما تمكن العبد منها كلما كان أهدى سبيلا وأقوم طريقا. فوقفنا في المجلس السابق الذي هو قبل الأسبوع الماضي عند الكلام عن بداية مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فذكرنا تلك الأحداث العظيمة التي تخللت ذلكم الاستقبال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وهو يذكر ذلك: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، وقلنا بأن هؤلاء هم في منطقة مسجد قباء، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هنالك كم يوما؟ أقام 4 أيام، وجاءت رواية البخاري أقام 14 يوما في بني عمرو ابن عوف. وقلنا بأن الظاهر أن الراوي ذكر وقت المقام مع مدة طريق الهجرة، فالمجموع 14 يوم. فكثير من المحققين على أنه أقام في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم ارتحل يوم الجمعة من قباء، فإذا كان مكثه في قباء 4 أيام. فالراوي هنا جمع هذه الأربعة مع العشرة التي هي مدة طريق الهجرة المباركة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد، يقول عروة ابن الزبير ثم أسس المسجد، أو ثم بني المسجد الذي أسس على التقوى. إذا هذه الرواية التي في الصحيح تبين أن المسجد الذي أسس على التقوى في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه الرواية تبين أن هذا المسجد هو مسجد قباء. لكن عندنا رواية أخرى، رواية أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا. واضح؟ والآن هذا من قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول من قول الراوي، الراوي قال: ثم بنى المسجد الذي أسس على التقوى. فبناء على هاتين الروايتين، أيهما أرجح؟ أن مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى، أم المسجد النبوي هو الذي أسس على التقوى؟ بناء على الروايتين ظاهرها أو ظاهرهما أنه المسجد النبوي. لكن عندنا روايات أخرى، منها ما جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في تفسير أنهم أهل قباء يتبعون الحجارة بالماء، وقلنا بأن هذا في ضعف، لكن الصحيح أنهم يتطهرون بالماء. العرب في السابق كانوا يستنجون بالحجارة، فهذه القبيلة من العرب كانت معروفة أو عرفت بالاستنجاب الماء، فأثنى الله عز وجل عليهم. لذلك اختلف الفقهاء أيهما أفضل، وهذه المسألة محلها الفقه وقد بسطناه هناك. فهنا الآن الرواية الثالثة ترجح أنهم أهل قباء، يعني مسجد قباء. كذلك في الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، ومن أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أسس؟ مسجد قباء. إذن هذه قرائن ترجح أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، رجح هذا. ونقل عن الداودي وعن غيره قولا آخر، وهو أن كليهما أسس على التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مسجدي هذا، أراد أن يبين أن هذا المسجد أيضا أسس على التقوى، كما أن ذاك المسجد أسس على التقوى. فجمع بعض أهل العلم بين الروايات فقالوا لمسجد أسس على التقوى يشمل مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كليهما أسس على التقوى. بعضهم لا، رجح أن الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الرواية الصحيحة. فأيهما أرجح من هذه الأقوال؟ الآن وجدت كثير من الروايات المتعارضة، فأيهما أرجح من هذه الأقوال؟ هل أن المسجد الذي أسس على التقوى هو قباء، أو هو المسجد النبوي، أو هما كليهما؟ إذا قلت أنه مسجد قباء، ماذا تجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا؟ ماذا تقول فيه؟ تقول أنه أراد أن ينبه بأن هذا المسجد أفضل من ذاك، لأن الذي يقرأ الآية وينظر الثناء على مسجد قباء قد يتوهم أنه أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن المسجد النبوي أفضل بقوله مسجدي هذا. فالظاهر والمسألة محل نظر، ما عليه الجمهور من أن المسجد المقصود في الآية هو مسجد قباء، مع أن كلا المسجدين هما قد أسس على التقوى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد به فقط دفع التوهم الذي قد يتوهمه البعض من تفضيل قباء على المسجد النبوي، مع أن المسجد النبوي أفضل بكثير، بل صلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هنا قال ثم نزل فيهم فأقام فيهم 14 ليلة، وقلنا بأنها تحمل على المجموع. ثم أرسل إلى ملأ بني النجار. بني النجار قوم كانوا يقطنون ويسكنون في المنطقة التي فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بني النجار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار، فجاءوا متقلدي سيوفهم، أو متقلدي سيوفهم، يعني عليهم السيوف، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين. قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه يعني خلفه، وملأوا بني النجار حوله. الراوي من؟ أنس بن مالك، يعني يصور حينما جاء بني النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقتهم. قال حتى ألقي بفناء أبي أيوب، يعني حتى نزل بفناء أبي أيوب، حيث ترك الناقة، حيث نزلت الناقة. فكان صلى الله عليه وسلم في طريقه، طبعا المسافة الآن كم تأخذ تقريبا من مسجد قباء إلى المسجد النبوي؟ ممكن تأخذ 50 دقيقة تقريبا، صح؟ فالمهم مسافة فيها بعد، فهذه المسافة مشاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس وحيثما أدركته الصلاة كان يصلي في الطريق، فصلى الجمعة في الطريق. قد جاءت رواية أنه صلى في بني سالم ابن عوف، فكانت أول جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة في طريقه إلى مكان بني النجار. وكان يصلي في مرابض الغنم، هذه فائدة يذكرها أنس رضي الله عنه، والصحابة كما هو معلوم كانوا حريصين على ذكر كل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. فذكر أنه كان يصلي حيثما أدركته الصلاة، حتى أنه كان يصلي في مرابض الغنم، يعني في أماكن ربط الغنم، واضح؟ وهذا طبعا جائز فقها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فأجازها، ثم سئل عن الصلاة في معاطن الإبل يعني أماكن ربط الإبل فنهى عن الصلاة في معاطن الإبل. إذن الصلاة في أماكن كل الأنعام مأكولة اللحم جائزة. لماذا؟ كل الأنعام البهائم مأكولة اللحم تجوز الصلاة في مرابضها في زرائبها، ما الدليل على ذلك ولماذا؟ أولا لأنها طاهرة الروث، كل ما يخرج منها من فضلات طاهرة، المعز والضأن والبقر وحتى الإبل كل ما يخرج من فضلاتها طاهر. والدليل على ذلك حديث العرانيين المشهور في الصحيحين أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتووا يعني تغيرت بطونهم بسبب المدينة، مرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ألبان وأبوال، ومعروف أن البول في غيرها من النجاسات، فشربهم منها دليل على طهارتها. ولذلك قعد أهل العلم قاعدة عامة أن كل ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة. طيب لماذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل مع أنها فضلاتها طاهرة؟ لماذا؟ لأنها مساكن الجن كما جاء في روايات مصرحة بذلك. إذن الصلاة في أماكن الأنعام مأكولة اللحم جائزة، إلا الإبل ليست لنجاستها وإنما لمعنى آخر، وهو أن ذلك المكان تسكنه الجن غالبا. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملأ من بني النجار ثم قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. حائط يعني بستان، واضح؟ يقال حائط يعني للبستان. فكان المكان الذي فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن كان حائطا يعني بستانا لبني النجار، وهذا البستان تغير حتى يعني خرب النخل الذي فيه، واضح؟ فقال بنو النجار والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني يعني أعطوني هذا الحائط هذه المزرعة بثمن، فرفض هؤلاء الأنصار الأخيار فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، ما نطلب إلا ثوابه من الله سبحانه وتعالى ولا نريد منه عوضا له في الدنيا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وأبى عليهم إلا أن يبتاعه منهم، قال ما في إلا أن أشتري. وجاءت رواية في البخاري أيضا أنه ابتاع هذا المكان، وكان فيه قبور للمشركين، وكان فيه خرب يعني حفر وأخاديد من الأودية، وكان فيه نخل قد تلف يعني بستان قديم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم أمر بالخرب فسويت، ثم أمر بالنخل فقطع فاتخذت جهة القبلة بالنخل، يعني وضعت جذوع النخل في جهة القبلة، ثم جعلوا عبادتيه حجارة، العبادتين المسندين اللذين على طرف الباب. الباب في السابق كان طبعا طين، لابد أن يثبت بشيء، واضح؟ كيف يثبت؟ بجذع صغير ثم في الأطراف حجارة، واضح؟ فهذه تسمى عبادة، يعني تعضد قاعدة الباب أو سقف الباب. قال فجعلوا ينقلون ذلك الصخر من حمال من حجارة المدينة القريبة، فينقلون هذا الصخر ويحملونه بأيديهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركهم في هذا البناء، وكله بهجة وسرور وفرح وحبور بهذا المنظر البهيج، الجميع يتعاون في بناء المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ببيتين من أبيات رجل من المسلمين لم يسمى، فيقول هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، وفي رواية فارحم الأنصار والمهاجرة. فقال الراوي هنا ولم يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم ببيتين كاملين إلا بهذين البيتين، يعني ما كان يقول الشعر إلا هذين البيتين أكملهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اكتمل ذلكم الصرح الإيمان العظيم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله الجديد وفي دولته العظيمة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة وفي نفس الوقت يعني ليست بذاك، ليست لها الأهمية الكبيرة، لكن نذكرها لوجود بعض الخلاف عند المتأخرين. تسمية المدينة ماذا تسمى الآن؟ مدينة المنورة. فبعض أهل العلم يقول المنورة هذه لا أصل لها، واضح؟ والآن المشهور عند الناس والذي ارتضاه عامة أهل العلم في تلك البلاد أن هذا هو اسمها المدينة المنورة. استدلوا على ذلك بأن نورها كان معنويا، كما قال أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضاء كل شيء فيها. فإذا هذه الإضاءة إضاءة معنوية كما سبق معنا الحديث. بل قال أنس رضي الله عنه كما عند الحاكم: شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلم أرى يوما أحسن منه ولا أضوى. فلذلك سمى أهل التاريخ هذه المدينة بالمدينة المنورة، مع أن الوارد في القرآن ما كان لأهل المدينة، وكذلك ومن أهل المدينة ما جاءت هذه الصفة. وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد دار هجرتكم وهي تسمى يثرب، وهي يسمونها يثرب وهي المدينة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها المدينة. والخلاف في هذا قريب ولا ينبني عليه شيء، صح ولا لا؟ يعني المدينة المنورة ولا المدينة كله واحد، لكن من نهى عن ذلك أراد أن يبطل بعض الغلو الموجود عند الناس من أن الإضاءة مع حسية وموجودة وأنها مضاءة الآن، مع أن هذا غير صحيح، بل هي غير مضاءة، لو قطعت كهرباء فيها لأظلمت، صح ولا لا؟ إذن إضاءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إضاءة للقلوب، كانت إضاءة لأهل الإيمان، وإضاءة بالفرح الشديد الذي شعره كل مؤمن في تلك اللحظات التي وطئت فيها أقدام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأرض. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله الناس، قال البراء بن عازب: فقرأنا سبح اسم ربك الأعلى وسورا من المفصل. طبعا حينما نجد في المصحف في آخر المصحف سورة كذا مكية، كذا مدنية، كذا مكية، كذا مدنية، من أين أخذنا هذا؟ هل جاء في القرآن أن هذه مكية أو مدنية؟ أخذناها من أسباب النزول والحادثة التي نزلت فيها وأقوال بعض الصحابة أو الوقت الذي نزلت فيه. يعني مثلا الآيات التي تتكلم عن غزوة تبوك سورة التوبة لا يمكن أن تكون مكية، صح ولا لا؟ الآيات التي تكلمت عن أحد مثلا لا يمكن أن تكون مكية مثلا. فإذا حسب الأحداث، فسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، هل هي مكية أو مدنية؟ البراء بن عازب ماذا قال؟ قال حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله الناس قرأنا سبح اسم ربك الأعلى، أو حفظنا في تلك اللحظات سبح اسم ربك الأعلى وسورا من المفصل. فمن هنا أخذ أهل العلم بأن سورة سبح من السور المكية. لماذا؟ لأنهم أول ما أخذوها حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوها، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، صح ولا لا؟ معناها أنها نزلت في مكة. والمفصل طبعا قصار الصور أو السور قصيرة الآيات من قاف، على الراجح من سورة قاف إلى الآخر تسمى سور المفصل. لماذا؟ لقصر آياتها وكذلك لكثرة الفواصل فيها. هنا في هذه الأحداث توجد رواية هذا محلها، رواية لحديث مشهور هذا محلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة ويرتجز بهذه الأبيات، يعني يذكر هذه الأبيات من قافية الرجز. حصلت قصة عظيمة تبين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله يوحى إليه الخبر من السماء، وهي أن عمار رضي الله عنه وأرضاه طبعا كان معهم ويحمل الحجارة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوني يحملون علي ما لا يحملون على أنفسهم. يعني جاء وقال حملوني أكثر مما يحملون من الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تروي أم سلمة فتقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن رأسه ثم يقول: ويح ابن سمية. من هو؟ عمار، يعني أمه سمية. ليسوا بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. واضح هذا الحديث؟ الفئة الباغية متى هذا سيحصل؟ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان، يعني بعد سنوات طويلة جدا يقع ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحجارة في بناء أول لبنة من لبنات المجتمع الجديد، صح ولا لا؟ فإذا هذا يدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال هؤلاء لا ويحك لا يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية، وهذا طبعا معلوم من اقتتال علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه رضي الله عن الجميع وجعلهم في جنات النعيم. هنا هذا حديث حصل في هذا الموقف. طبعا إذا تصورنا هذا الموقف كل إنسان يدخل هذا الحديث يتغلغل في سويداء قلبه، فمباشرة يطمئن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزداد إيمانا بأخباره صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت رواية في البخاري من هما ابناء أو بني النجار، من هم بنو النجار؟ جاءت رواية أنهم سهيل وسهل كانا يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، وكلنا يذكر أسعد بن زرارة وما حصل له من نصرة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي فتح الطريق للإسلام حتى يدخل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لهذه الروايات. وبعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لبناء بيته. في هذه الفترة طبعا يحتاج إلى مكان لينام فيه وليبيت فيه ويمكث فيه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب الأنصاري ليكون شرفا له مخلدا إلى يوم الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فمكث عند أبي أيوب الأنصاري، وكان عنده في البيت طابق آخر فوق، طبعا كان يبنى من الجذع طابق صغير جدا فوق البيت، فجعل أو بقي النبي صلى الله عليه وسلم في سفل الدار يعني في المكان الأسفل. فتحرج أبو أيوب الأنصاري أشد التحرج وعظم عليه وكبر أن يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أكره ويعظم علي أن أكون فوقك وتكون تحتي. فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت، يعني هذا أرفق بنا تحت وأرفق بمن يغشانا يعني يأتينا ونحن في أسفل البيت. فأتى أبو أيوب الأنصاري بعد ذلك ببعض الطعام، وكان من بين الطعام ثوم وبصل، في رواية مسلم ثوم أو بصل، فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عنه، وإنما قال إني أناجي من لا تناجون، واضح؟ فقال أبو أيوب الأنصاري وهذه منقبة أخرى جليلة له، قال أكره ما تكره، فلم يأكل من هذه الثمرات. المهم ظهرت في تلك الأيام التي هي بدايات وصول النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت كرائم وجلائل وعظائم كثيرة جدا للأنصار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. هنا رواية عظيمة في صحيح مسلم أو هي أيضا في البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي، قصته مع أنس بن مالك. أيهما أكبر، جرير أم أنس؟ الأكبر جرير بن عبد الله، أكبر من أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 10 سنوات. فيقول ثابت البناني وهو كثير الرواية عن أنس تابعي جليل، رأيت جرير بن عبد الله البجلي يخدم أنس، كل ما جاء أنس يخدمه جرير بن عبد الله، فينهاه أنس عن ذلك. فقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه لقد رأيت من الأنصار وما يصنعونه من النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما آليت به أن أخدمهم ما بقيت، آليت يعني أقسمت وحلفت أني أخدم أي واحد من الأنصار، واضح؟ وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه معلوم أنه مهاجر من قبيلة بجيلة، فأقسم على نفسه لما رأى ما يصنعه الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتكريم والإجلال، فأقسم أنه لا يجد أحدا من الأنصار إلا خدمه، فكان يخدم أنس بن مالك وهو أصغر منه، وهذا كله يدل في النهاية إلى تعظيم الجميع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عظم المهاجرون الأنصار إلا لإكرامهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا استمرت هذه اللحظات الكريمة إلى أن جاء شهر شوال. متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ في ربيع، قلنا ربيع الأول، خرج من مكة في آخر صفر فوصل في ربيع الأول، ففي شوال حصل الزواج الميمون أو البناء بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلنا بأنه عقد عليها في مكة، ثم لما جاء المدينة بعد أشهر قليلة بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنت 9 سنين. تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، يعني دخل عليها أيضا في شوال. قالت: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني؟ وكانت تستحب عائشة رضي الله عنها أن تدخل النساء في شوال. فإذا هذا الاستحباب من عائشة مبني على ماذا؟ مبني على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تزوجها في شوال وبنى بها في شوال. فلذلك كثير من الفقهاء حينما يذكرون مستحبات النكاح والزواج يقولون: وأن يكون في شوال. متى يعني؟ يعني بعد رمضان، واضح؟ بعد رمضان تفرغ الإنسان، يكون قد أدى الإنسان العبادة لله سبحانه وتعالى، ويكون قد امتنع في رمضان من كثير من الأشياء، ثم إذا أفطر وعيد مرة أخرى في شوال. فلذلك هذا الاستحباب مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول عائشة هنا، وهو في مسند أحمد. إذا الخطوة الأولى التي فعلت في المدينة هي بناء المسجد. الخطوة الثانية هي التأليف بين قلوب المؤمنين، وهذه طبعا من المقاصد الشرعية العظيمة التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التي أمر بها الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. فألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار، فاجتمع في دار أنس بن مالك كما عليه أكثر المؤرخين، ثم بدأ يؤاخي بين كل 2 من المهاجرين والأنصار، حتى ظن المهاجرون أنهم يرثون منهم، حتى أنزل الله عز وجل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن إذا قيل ما سبب نزول هذه الآيات، سبب أن المؤاخاة كان فيها أيضا التوارث، فجعل الله سبحانه وتعالى التوارث أو القرابة هي سبب التوارث. طبعا كما هو معلوم، وهذا استطراد، أن أسباب الإرث كم الأسباب التي يرث بها المسلم؟ 3، كما قال الإمام الرحبي: أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، صح؟ وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء للمعتق في السابق، إذا أعتق السيد عبده فإن هذا الولاء يكون للسيد، فيرث السيد عبده. فإذا وهي نكاح وولاء ونسب، النسب يعني القرابة، فجعل الله عز وجل سبب الإرث هو القرابة وليس مجرد هذه المؤاخاة. كان من أعظم صور المؤاخاة أن الأنصار جاءوا إلى المهاجرين كما في صحيح البخاري، فقالوا: نقسم بيننا وبين إخواننا النخل. كل واحد عنده نخل، عنده بستان، عنده زرع، يقسم بينه وبين إخوانهم من المهاجرين مباشرة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل المهاجرون ويأخذون الثمر مقابل العمل، فقالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا طبعا ما يسمى بالمزارعة ومخابرة وغير ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد المهاجرون على أنفسهم، وأن تكون هناك أن يكون هناك تعاون مشترك، وأن يكون هناك منفعة مشتركة، ولا يكون البعض عال على الآخر. وهذا فيه تعليم لمبدأ التكافل ومبادئ كثيرة في الاقتصاد استفادها المعاصرون. كذلك من هذه المؤاخاة العظيمة ما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، أيهما الأنصاري وأيهما المهاجري؟ سعد بن الربيع هو الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف هو المهاجر. قال فعرض عليه سعد بن الربيع، عرض على عبد الرحمن بن عوف ماله وأهله، قال إنك تعلم أني أكثر الأنصار مالا فخذ ما شئت، وعندي زوجتان اختر أحداهما وطلقها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. واضح الأمر؟ طبعا عظيم جدا، يعني شخص عنده زوجتان، فلشدة وقوفه عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه للأمر الرباني والمبدأ النبوي وهو المؤاخاة، حتى الزوجة قال اختار أي واحدة منهما ثم أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها 3 قروء إذا ما كانت حامل، يعني فترة بسيطة 2 أو 3، ثم تزوجها بعد ذلك. واضح؟ هذه الصورة العظيمة استحقت الثناء من الله سبحانه وتعالى. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أبدا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة، يعني هذا الرجل هذا الصحابي الأنصاري الجليل أكيد عنده تعلق بإحدى الزوجتين، ما قال له خذ القديمة أو خذ الجديدة أو خذ أي واحدة لا يريدها، لا، قال اختر من شئت منهما. وطبعا معلوم أن المتزوج لأكثر من واحدة لا بد أن يميل إلى إحداهن أكثر من الأخريات، لابد، وهذا طبعا جائز شرعا. واضح؟ كما قال الله عز وجل ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل القلبي هذا لا مندوحة عنه، يعني ما في مخرج منه، لابد، يعني مثلا أحيانا تكون الكبيرة من باب الرحمة وأحيانا تكون الصغيرة من باب المودة، لأن الله عز وجل قال وجعل بينهم مودة ورحمة، فالمودة دائما للجديدة والرحمة لأم العيال القديمة. واضح؟ فإذا هذا الميل القلبي لابد أن يكون موجودا، لابد، لكن القسم الظاهر هذا الذي لابد أن يعدل فيه، يعدل في النفقة، في المبيت، في المسكن، في الأشياء الظاهرة. فهنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه يعرض على عبد الرحمن بن عوف أي الزوجتين شاء، ولك أن تقف مع هذه الوقفة، مع هذا الموقف، وقفة تدبر وتأمل لهذه الأحوال. ثم قال بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني خلي أهلك ومالك عندك وبارك الله لك فيهما، ولكن دلني على السوق. واضح؟ فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق، يقول الراوي وهو أنس رضي الله عنه فربح شيئا من أقط وسمن. أقط معروف؟ ما هو؟ اللبن المجفف. واضح؟ وهذا موجود، كان موجود، الآن ما أراه، كان موجود في السابق تقريبا من 20 سنة، كان موجود مثل الحجر لكنه أبيض، صح؟ فالمهم هذا الأقط والسمن ربحه هذا المهاجري الجليل. فجاء بعد أيام فقط من السوق وعليه أثر صفرة، يعني مخلق بصفرة بمعصفر بأشياء، يعني أثر عرس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يعني ما شأنك، ما حالك، ماذا حدث، يعني شكل غريب شوي. واضح؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، طبعا ليست زوجة سعد بن الربيع، انتهى موضوع سعد بن الربيع، وإنما تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سقت لها، يعني ماذا أعطيتها من المهر؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. طبعا هذا الحديث نأخذه في السيرة، لكنه في الفقه فيه أحكام كثيرة جدا، لذلك أورده الإمام البخاري في كتاب النكاح، أورده عند الكلام عن المهر، أورده عند الكلام عن الوليمة، أحكام الوليمة، أورده في مناقب عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا الحديث قصة عابرة قد يقف الإنسان معها وقفة إيمانية، لكن أهل العلم يقفون مع كل نص وقفات علمية دقيقة. ففيه أولا وجوب الوليمة، أولم ولو بشاء أي شيء. فيه ثانيا وجوب المهر، لأنه قال ماذا سقت لها، معنى هذا شيء واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لم رحمك الله لما سأله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لو ما كان واجب ما سأله عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن المهاجرين في بداية أمرهم ما زال محتاجين، فإذا ما كان واجب ما كان سأله، لأن الآن مش واجبه في هذه الحالة، لكن سؤاله عن المهر دليل على وجوبه، وكذلك الوليمة. وفي قوله نواة من ذهب اختلف في قدر هذه النواة. النواة ما هي أصلا؟ حبة التمر التي من الداخل، هذه النواة. أحيانا تكون كبيرة، أحيانا تكون صغيرة، والذهب طبعا مصمت يعني ثقيل، فاختلف فيه اختلافا كثيرا. أكثر ما قيل بأن هذه النواة تعدل 5 دراهم كما جاء في بعض الروايات غير المتصلة، والدراهم السابقة الأقرب أنها تعدل تقريبا 10 دراهم معاصرة. ف5 دراهم معناها 50 درهم، يعني جرام وشيء من الذهب، وطبعا هذا قد يبعد كثيرا، لأن ما يمكن نواة الذهب تساوي جرام وشيء، صح ولا لا؟ من عنده خبرة في الذهب؟ بالنسبة للشراح المتقدمين ما ذكروا في هذا قولا منضبطا، بناء على ايامهم ربما كانت النواة بشكل معين، ربما كان سعر الذهب معين. اما اذا جئنا للنواة في الزمن المعاصر الان ستعدل جرامات كثيرة من الذهب، صح ولا لا؟ والمهم المسألة ليست مهمة كثيرا الان، اذا بحثت في الفقه يكون لها مجال اخر. هكذا استمرت هذه الاصلاحات بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم أنزل الله عز وجل ما يمتن به على رسوله، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه من المنن العظيمة ومن النعم الكريمة، أن يجمع قلوب المؤمنين على رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تأملت في هذه المواقف كيف تعلقت قلوب الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يراه إلا في هذه اللحظة، كما ذكرنا في قصة الاستقبال بعضهم لا يعرفه، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لأنه كان أكبر وفيه أثر الحناء، يعني فيه أثر الشيب، فكان يظنون أنه أبو بكر. فإذا أكثر الأنصار ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في تلك اللحظة، فما هذا التعلق العظيم لرجل رأوه في لحظة واحدة؟ هذا كله يدل على الإعجاز العظيم في سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في الصحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والحديث في الترمذي، صحيح الترمذي، أنه قدم عبد الله بن سلام، وهذا سيأتينا بعد قليل بعد ما نبدأ ننظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين في المدينة، يهود، وفي المدينة كذلك منافقون، وفي المدينة أصناف من البشر. فبعد أن أصلح بين المؤمنين وألف بين قلوبهم وآخى بينهم وجمعهم في هذا الرحاب المبارك الطاهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بعد ذلك لينظر ماذا يفعل مع أولئك المخالفين. وفي هذا منهج دعوي دقيق، وهو خلاف لما عند كثير من الناس. تأتي لبعض الناس تذكر لهم مثلا، تدعوهم إلى شيء، تذكرهم بشيء، تدرسهم شيء، تعلمهم شيئا، قال يا اخي اذهب الى دول الكفر، روح الى دول الكفار، خلاص نحن مسلمين، صح ولا لا؟ مثل ما قال احد الناس، يوجد كتاب اسمه القول المبين في اخطاء المصلين، واضح معروف هذا الكتاب، مجلد كبير، القول المبين في اخطاء المصلين، يذكر كل اخطاء وقع فيها المصلون من اول ما ياتي الى المسجد الى ان يخرج منه، في الجمعة، في الاستسقاء، في الجماعة، في كل شيء، كل اخطاء المصلين جمعها الشيخ مشهور حسن سلمان. فجاء احد الناس فقال القول المبين في اخطاء المصلين، يا خلي المصلين يصلي، شوف غير المصلين، واضح؟ وطبعا هذا القول فيه جهل وفيه بعد عن المنهج النبوي، فان المسلم مطالب باصلاح الجميع، سواء المصلي غير المصلي، الجميع يصلح، الذي يصلي هذا أولى بالإصلاح. لماذا؟ لأن عنده رغبة في الخير، فتقوم له صلاته، تحاول أن يكون تكون صلاته إلى أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المسلم يحب الخير، وجدت كثير من اختلافات، كثير من افتراقات، كثير من الآراء، كثير من الأهواء، يحتاج المسلمون إلى توعية، يحتاج إلى علم، يحتاجون إلى رجوع إلى الكتاب والسنة، فليس في هذا أي محذور، بل هذا هو المنهج النبوي، جمع المؤمنين على قلب رجل واحد، جمعهم في المسجد النبوي، ثم بعد ذلك انطلق لي ينظر إلى المخالفين. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه كان حبرا من أحبار اليهود قبل إسلامه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي، قال فرأيته فسمعته يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. واضح؟ أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال فرأيت وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب مباشرة، أول ما رأى الوجه. فلما سمعت كلامه علمت أنه رسول من عند الله. واضح؟ فإذا العبد المؤمن يعلم صدق القائل بأحد أمرين، فإذا اجتمع الأمران كان صادقا. الشيء الأول صفحات الوجه، طريقة الكلام، يعني كثير من الناس من طريقة الكلام يعرف أن عنده ريبة. ثانيا ما يقوله. واضح؟ فلا يكفي مجرد الكلام، قد يقول قولا حسنا كما في شأن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولا يكفي مجرد السم، بل إذا اجتمع الأمران كان كلامه حقا موافقا للكتاب والسنة، وكان كذلك سمته موافقا للكتاب والسنة، كان هذا أقرب إلى الحق. وهذا طبعا لا يهتدي إليه كل إنسان، مش كل إنسان يعرف الشخص من وجهه ومن كلامه، بل هذا يحتاج إلى ما يسمى بالفراسة أو التوسم. الله عز وجل قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما للمتوسمين أي للمتفرسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. التوسم يعني بما فيه من تصرفات، من أقوال، من صفحات وجه، من لحن قول، من أشياء كثيرة يعرفه الإنسان. وبحسب إيمان العبد، بحسب كلما كان العبد أكمل إيمانا وأكثر إيمانا كلما كان أقرب إلى تمييز الحق من الباطل والمليء من العاطل. لذلك هذه المسألة وهي التمييز هذه ترجع إلى صلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة يرجع إلى القلب، استفتي قلبك. فإذا القلب الذي يعرف الحق من الباطل هو القلب الممتلئ بالإيمان. ثم بعد ذلك توالت الأحداث، فحصل في بداية دخول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل تغير للجو طبعا، فمرض أبو بكر ومرض عامر بن فهيرة وهو الراعي الذي كان معهم في الطريق مولى أبي بكر، ومرض بلال رضي الله عنه، كلهم أصيبوا بالحمى الشديدة التي تسمى بحمى يثرب. تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر مرض واشتد عليه الوعك والشدة وبلال، فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. دخلت على من؟ أبي بكر وبلال. كيف دخلت على بلال؟ رجل مريض في السرير، كيف دخلت عليه وكلمت؟ قالت عائشة في رواية في الصحيح وذلك قبل أن يضرب الحجاب. واضح؟ إذن هذا الحديث وأمثاله كثيرة يستدل به بعض الناس ممن يجوز كثيرا من طرائق الاختلاط والسفور، وكله طبعا بعيد عن التحقيق. عائشة صرحت في رواية في الصحيح أن ذلك قبل أن يضرب أو يفرض الحجاب. فكان أبو بكر، تقول عائشة كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فعلمت عائشة رضي الله عنها أن الحمى قد أصابت منه ما أصابت، فأصبح يتكلم بمثل هذا الكلام. ثم ذهبت إلى بلال قالت فكان إذا أقلع عنه الحمى رفع رأسه ثم قال، رفع عقيرته يعني صوته، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وحليل، يعني أشجار معينة كانت في مكة، يعني يتذكر أيام مكة وكيف كان في مكة وفي ربوع مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، مياه ماء في مكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، جبال أيضا في مكة. يعني جلس بلال رضي الله عنه وأرضاه وعليه الحمى يتمثل بهذه الأبيات، يتذكر فيها أيام مكة، ثم يزيد فيقول اللهم لعن عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. أرض الوباء طبعا هي المدينة، طبعا كان في تلك اللحظات كل إنسان مخرج من بيته ومن أهله وبطنه وماله، ومريض في تلك الأرض وفي تلك المفازة يتكلم مثل هذا الكلام حتى طمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه العظيم. فجاءته عائشة فذكرت له الأمر فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، واضح، وصححها يعني اجعلها صحيحة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. كان بعيد وهو ميقات أهل الشام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنتقل هذه الحمى إلى خارج المدينة، فاستجاب الله عز وجل دعوته، بل رغب في المدينة، فقال: لا يصبر على لأوائها، يعني شدتها وضنكها، لا يصبر على لأوائها وشدتها مسلم إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. ثم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ما معنى هذا الحديث؟ اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. أي بركة؟ هل البركة الدينية؟ لا طبعا، لأن مسجد الحرام يعدل 100,000 صلاة، والمسجد النبوي يعدل 1,000 صلاة. إذا البركة التي هي الدنيوية. لذلك يقول الإمام النووي كلاما عظيما هنا: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكين بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها، يعني البركة في الطعام، البركة في الرزق، الأشياء القليلة تكفي. قال: أمر محسوس عند من سكنها، واضح، هذا أمر محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلازلنا وإياكم مع هذه المجالس النضرة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتضوح بعض نفحاتها العطرة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يشرح بها صدورنا ويصلح بها أمورنا. وما زال الحديث موصولا حول تلكم الأحداث التي ابتدأت مع العهد الجديد الذي ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه، وهو العهد المدني. فأحداث المدينة تعتبر من الأحداث العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها وأن يتدبر معانيها وأن يستنبط خوافيها، لأنها بداية لمجتمع إسلامي متكامل. ننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى لبناته، وكيف أسس أساسه، وكيف جعل فيه تلكم المنارة التي انتشرت إلى العالم أجمع وأضاءت لها البشرية كلها. فأول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أخذنا في المجالس السابقة أنه وضع تلك النواة التي كانت مرتكزا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ في الخطوة الأولى، وهي التأليف بين قلوب المؤمنين، فآخى بين المهاجرين والأنصار ليبين أن الإسلام لا يقوم إلا على أساس الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم المجتمع المتعاون، والذي بينا بعض جوانبه من التعاون التام والتقاسم لكل الحوائج التي كانت بين المسلمين، والتشاطر لكل ما كانوا يحتاجون إليه من المهاجرين من الأنصار تجاه المهاجرين. فبعد أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع على أساس الوحدة والاتفاق، وعلى أساس الاجتماع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون معقلا إيمانيا يتلقى منه وحي الله جل في علاه، بعد ذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر وليضع أسس التعاون وليرسي قواعد التعاون مع المخالفين. فكانت بداية العلائق مع المخالفين من الكتابيين والمنافقين. فقبل ذلك هناك أحداث جانبية حصلت في المدينة، ومنها أولا وفاة ذلك الرجل العظيم الذي كان سببا لنشر الإسلام في المدينة، وسببا لتهيئة تلك البيئة الإيمانية العظيمة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فإنه قد وجع ومرض في أول أيام قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقده أصحاب رسول الله، بل فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه من أوائل الأحداث التي فجع بها المسلمون. كذلك توفي في أوائل الأيام كلثوم ابن الهدم، وهو الرجل الذي نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء، ثم بعد ذلك توالت بعض الأحزان فتوفي أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هل عنده إخوة؟ نعم، أخوه عثمان بن مضعون، لكن أخوه من الرضاعة، واضح؟ فعثمان بن مضعون رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من مرضعة واحدة، كما ذكرناه عند الكلام عن نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلكم النشأة اليتيمة. فتوفي عثمان بن مضعون وكان أول من قبر في البقيع. إذن قد يلغز بهذا السؤال ويكون لغز أو سؤال من الأسئلة، من أول من قبر في البقيع؟ فيقال عثمان بن مضعون، بل من أول من توفي من المهاجرين؟ أيضا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. إذن عثمان بن مضعون كانت وفاته في أوائل الأيام. وإذا سألنا سؤالا، من أول من ولد في الإسلام؟ أول من ولد في الإسلام عبد الله بن جعفر، واضح؟ طيب من أول من ولد في المدينة؟ وهذا أيضا من الأحداث الأولى التي حصلت، عبد الله بن الزبير، كما ذكرنا أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها كان لها اليد الطولة في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاملا بعبد الله بن الزبير، فأسماء زوجة الزبير. فلما وصلت إلى المدينة كان أول مولود في المدينة هو ذلكم الشاب الصالح عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ولد عبد الله ابن الزبير وكان أول مولود في المدينة، وأول مولود في الإسلام مطلقا هو عبد الله بن جعفر كما عليه أكثر المؤرخين، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة. وأول من ولد وسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ يمكن أكون قد ذكرنا هذا في الهجرة للحبشة، وقد لا نكون ذكرناها. هل ذكرنا هذا أو لم نذكر؟ قد يكون قد ذكر هذا، لكن النسيان نسيب للإنسان، واضح؟ فالنسيان نسيب للإنسان، كل إنسان قد ينسى. أول من ولد وقد سمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محمد، هو محمد ابن حاطب، كما ذكر قصته عن نفسه في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال: خرج حاطب وجعفر رضي الله عنهما إلى الحبشة، فلما كانوا في السفينة ولدت عليها. واضح؟ أي سفينة؟ السفينة التي ذكرناها التي توجهت إلى الحبشة. فإذا ولد محمد بن حاطب في السفينة التي كانت تلقاء الحبشة. يقول أيضا عن نفسي: قالت لي أمي، وهي أم جميل أم محمد بن حاطب، أيضا القصة في مسند أحمد، قالت: كنت أصنع لك الطعام، فذهبت لأجمع الحطب، فإذا يدك قد مدت إلى القدر فانكفى عليها فأحرقت يدك. من تخبر من؟ أم جميل تخبر ابنها. هذه القصة الطريفة. قالت: فأخذتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفن لما عادت من الحبشة، فقلت له: يا رسول الله، هذا أول من سمي باسمك في الإسلام، وهذا الشاهد. إذن أول من سمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو محمد بن حاطب. قالت أم جميل رضي الله عنها: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام ووضع يده على رأسه، ثم قال: رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن حاطب. قالت: فما قمت من عنده حتى برئت يدك. واضح؟ في نفس المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يرقي محمد بن حاطب، فبرئت يده، فقامت أمه وأخذته وذهبت. إذن هذه فوائد قد تكون متناثرة، وكثيرا ما يسأل فيها الإنسان، وبعض الناس من هواة الألغاز يجمع مثل هذه الأمور. فإذا سئل الإنسان أول مولود في الإسلام هو عبد الله بن جعفر، وأول من تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو محمد بن حاطب وهذه قصته، وأول من ولد في المدينة هو عبد الله بن الزبير، وأول من مات من المهاجرين في المدينة هو عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو أول من قبر بالبقيع. هذا بالنسبة لهذه الفوائد. ثم نذكر مواقف المخالفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إقامته لدولة الإسلام ولمملكة الإيمان. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلهم يعلم بنبوته. ذكرنا بداية المولد أن اليهود كانوا أكثر الناس علما بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا أو لا؟ قصة حسان بن ثابت، قلنا بأنه قال: إني شاب يفعى ابن 7 أو 8 سنين أعقل كل ما أسمع، يعني أي شيء أسمعه أعقله. من يذكر هذا؟ حسان بن ثابت، وهو أنصاري كان في المدينة. قال: إذ قام عليكم السلام، إذ قام رجل من اليهود على مرتفع من مرتفعات المدينة وقال: يا معشر يهود، طلع اليوم نجم أحمد الذي ولد به. واضح؟ فإذا اليهود أول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ذلك وعلموه بعلامات كانت مكتوبة عندهم في كتبهم في توراتهم. طيب ماذا حصل لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذكر لنا سلمة ابن سلامة رضي الله عنه قصة اليهود مع مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قوم من الأنصار، قال: فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل، وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، أحدث من في هؤلاء القوم سنا، يعني أصغر واحد، علي فروة، فروة أي شيء يعني دابة، مضجع بفناء أهلي، مضجع كذا وعليه فروة. فجاء هذا اليهودي فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعث كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا؟ الآن خطاب بين اليهود ومن؟ والمشركين، ما زالوا على الشرك. فيخاطبهم يذكرهم بالبعث والحساب والميزان والجنة والنار بناء على أنها أشياء مذكورة في كتبهم. فقالوا: أو ترى هذا كائنا، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال: نعم، والذي يحلف به، يعني الله عز وجل. قالوا: ويحك يا فلان، فما آية ذلك؟ فقال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة. واضح؟ قالوا: متى تراه؟ قال هنا راوي من؟ سلمة ابن سلامة. قال: فأشار إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، يعني بعد ما يمضي قليلا في عمره يكبر قليلا يدرك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار، يعني أيام قلائل، حتى بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، يعني اليهودي موجود، ما زال موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وهاجر وجاءهم في المدينة. قال: فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. واضح؟ هذه القصة العظيمة ذكرها الإمام البيهقي وجماعة من أهل الحديث وهي صحيحة. يعني تأمل، هذا الرجل يعظهم كل يوم، يأتي ويقول الجنة والنار وسيأتي رسول، فبعث الرسول وهو موجود، فآمنا به وكفر به هو بغيا وحسدا. كذلك يقول محمد بن مسلمة أيضا: لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع، وهو نفس هذا اليهودي، لكن يذكر قصته صحابي آخر. وإني لغلام في إزار، نفس الشيء، قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، يعني الكعبة، ثم أشار بيده إلى الكعبة، قال: فمن أدركه فليصدقه. واضح؟ اليهودي الآن يعظ الناس وينصحهم ويقول لهم: إذا أدركتم هذا الرسول فصدقوه. قال: فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا لم يسلم حسدا وبغيا. كل هذه النصوص الصريحة الصحيحة تدلنا على ما ذكره الله سبحانه وتعالى: والذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا هؤلاء بشروا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان موقفهم هذا الموقف المخزي. بدأوا بعد ذلك يتتبعون بعض السقطات ويقتنصون بعض العثرات التي قد تقع من مسلمين حديث عهد بإسلام. يعني يدوب الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو يعلمهم الإسلام، فجاء اليهود بدأوا يتتبعون بعض هذه السقطات كما في سنن النسائي بإسناد صحيح، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنددون وتشركون. طبعا عندهم بقايا كتاب وعندهم بعض أصول التوحيد، فقالوا إنكم تنددون وتشركون، يعني قومك ينددون ويشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ فقال يقولون ما شاء الله وشئت، ويقولون والكعبة. الآن هذه القصة وين؟ في سنن النسائي بإسناد صحيح. تدلنا على ماذا؟ تدل على أن أصول التوحيد متفقة، وأن التعظيم لرب العبيد سبحانه وتعالى واحد عند جميع الرسل، دعوا جميعا إلى تعظيم الله وإلى عبادته وحده دون ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا كل ما يتجاوز فيه الحد، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فكل ما يتجاوز فيه الحد يجتنب، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فعلمت اليهود هذه هذا الأصل وهذه المسألة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتراض مباشرة في أول أيام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سعة صدره ورحمته بالخلق وتمام عدله وإنصافه صلى الله عليه وسلم ما قال له اذهب، أنت أصلا يهودي وأصلا مكذب وأصلا مغضوب عليك وأصلا كذا، وإنما أخذ هذه المسألة وهو أعلم بها صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر بها أصحابه فقال قولوا ما شاء الله وحده. جاءت في رواية قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني ما تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، كأن مشيئة الله مقارنة لمشيئة فلان. وقولوا ورب الكعبة بدل والكعبة، قولوا ورب الكعبة، واضح؟ فأسكت بذلك اليهودي وعلم بذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، واضح؟ إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن أعداء الله على مر القرون هم في تربص للمسلمين، كل ما حصل منهم شيء ولو يسير عظموه وضخموه وهولوه ثم طعنوا في دينهم من جراء هذا الشيء. فكذلك هؤلاء اليهود كلمات قد تكون من الأشياء اللفظية أنكروها وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعترضوا عليه بها، فكان هذا الجواب الحكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع دابرهم واجتث أصل شبهتهم ونصح لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا رجل من اليهود كان موقفه مغايرا تماما لمواقف اليهود، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان حبرا من أحبار اليهود. طبعا حبر تقال وهي أفصح، وحبر أيضا، وكلاهما صحيح، حبر وحبر. شو معنى حبر؟ هل معنى الحبر الخلم؟ لا، الحبر هو العالم الذي عنده علم من الكتاب، في السابق كان يقال له حبر، أما العابد فيقال له راهب، واضح؟ إذا عابد فقط راهب، إذا عنده علم بالكتاب حبر أو حبر. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، بدأ بالأحبار لأنهم عندهم علم، ثم ثنى بالرهبان أصحاب العبادة. فكان عبد الله بن سلام ممن أوتي علم الكتاب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن نفسه فقال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله، يعني اتجاهه، وانجفل يعني انطلق الناس إليه، قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر في وجهه، وقف كذا والناس مزدحمين حول النبي صلى الله عليه وسلم، نظر في وجهه قال فعرفت، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وهذا طبعا من فراسته ومن علمه بالكتاب. قال فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته أن قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كلام عظيم مسجوع بليغ وجيز، فيه أصول الخيرات يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ مباشرة اقتنع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يزداد يقينا ويزداد تثبتا، فقال: إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. طبعا هذه مجموعة الروايات، ليست في رواية واحدة وإنما من عدة روايات. قال: إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ السؤال الثالث: وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه، يعني الشبه إلى أبيه وإلى أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. رد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، وبين أنه وحي من عند الله، فقال: أخبرني بهن، يعني بهذه المسائل، جبريل آنفا. قال ابن سلام: جبريل. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. لذلك الله عز وجل قال: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإذا بين عبد الله بن سلام ما عند اليهود من عقائد فاسدة ومن تحريفات لوحي الله سبحانه وتعالى. فلما قال ذاك عدو لليهود، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، مصدقا لما بينه. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب. طبعا عندنا سؤال في هذا الآية. قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، يعرفه الشيخ طحنون، زيادة كبد الحوت. لماذا يعرفه؟ لأنه مرة في عشاء سأل هذا السؤال: ما أول طعام أهل الجنة؟ من باب الإلغاز، واضح؟ فالآن ما أول طعام أهل الجنة؟ زيادة كبد الحوت، واضح؟ قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد، يعني نزعت الشبه إليها. فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ تيقن من صفحات وجهه، وتيقن من فلتات لسانه وما يقوله في كلامه، وتيقن كذلك مما في قلبه من العلم الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. نريد الآن سؤال قبل أن نكمل القصة: أول أشراط الساعة ما هي؟ الجواب هنا الجواب النبوي: نار تخرج من المشرق تسوق الناس إلى المحشر. طيب، هل هذه أول أشراط الساعة؟ في أشراط جاءت في القرآن ووقعت. نعم. أها، في جواب آخر؟ أها، طيب، في أيضا؟ أها، هذه خرجت. طيب، هذه نار. أها، تفضل. أها، في جواب ثاني؟ هنا الجواب أن يقال: هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأشراط مطلقا؟ لا طبعا، لأن أول الأشراط مطلقا كما قال الإخوة هنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأشراط مطلقا تشمل النوعين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما الصغرى فأولها البعثة كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم بعد ذلك تتالت انشقاق القمر من الأشراط الصغرى، اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم تتابعت بعد ذلك كثيرة جدا عشرات الأشراط الصغرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الأشراط التي هي العلامة التي تسبق الساعة مباشرة، لأن الناس إذا حشروا بهذه النار نفخ في الصور فيهم، واضح؟ فإذا هذه العلامة التي تسبق الساعة مباشرة. أما الأشراط التي هي العلامات مطلقا فهي كثيرة جدا وأسبق من هذه بكثير، بل هذه قد تكون آخر أشراط الساعة. لكن السؤال كأنه في الأشراط التي قبل الساعة مباشرة، يعني أول ما يبدأ من الساعة هو هذه النار التي تحشر الناس، ثم بعد ذلك تقام الساعة فيه. طيب، تابع ابن السلام حقائق كثيرة عن اليهود. الآن خلاص انكشف كل شيء وعلم وتيقن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. بهت يعني يفترون، يكذبون، يلصقون في المرء ما ليس فيه. أصل البهت ما هو؟ إلصاق التهمة في من هو بريء منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: يكون في الرجل، فقال: إن يكن فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني غيبة زائد افتراء عليه، يعني ألصقت فيه ما ليس فيه أو ما هو بريء منه. فقال: إن اليهود قوم بهت، يعني أصحاب بهتان وافتراء، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني. يعني إذا علموا أنني أسلمت ثم سألتهم عني سيبهتوني ويجحدوا فضلي وقدري. لذلك لا تخبرهم بإسلام الآن، وإنما سألهم عني ثم بعدين أخبرهم بإسلام. واضح؟ وهذه طبعا حيلة أو حكمة دعوية حتى يقنعهم بما هم يقرون فيه، ثم بعد ذلك يلزمهم. يعني لو قالوا: هذا سيدنا كما سيقولوا، وهذا عالمنا، وهذا عقلنا، وهذا أحكمنا، معناها اتبعوه، صح ولا لا؟ فيريد أن يبدأ لهم بما يسلمون به، ثم بعد ذلك يلزمهم بما لا يسلمون به. فقال: فأتى رجل عبد الله بن فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء اليهود فقال: أي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا إلى آخره. ذكروا فيه من المحامد الكثيرة والثناء العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله ابن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. واضح؟ تأمل في هذا الجحود والنكران الشديد، أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه وذموه. فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بطوله رواه الإمام البخاري. إذا تأمل معي هذا الجحود العظيم الذي تميزت به اليهود، تنجلي لك كثير من الحقائق التي يخفيها تخفى، التي تخفى. هذا الفرق بين اليهود وغيرهم، أنهم علموا الحق ثم جحدوه، ولذلك استحقوا الغضب. لذلك جاء كما في صحيح الجامع في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لماذا؟ لأن اليهود أصحاب علم وجحدوا الحق بعد معرفتهم له، بينما النصارى أصحاب جهل وجحدوا الحق جهلا منه، وتعبدوا الله عز وجل على الجهل والرهبانية التي ابتدعوها. لذلك يعني إذا تأملت في هاتين الحقيقتين وجدت أن كثيرا من النصارى عباد، عندهم عبادات، طبعا عبادات منحرفة ومحرفة، لكن عندهم عبادات، بينما تجد أن كثيرا من اليهود لا علاقة لهم بالتعبد، فكل تدينهم مبتوت الصلة بالفؤاد ولا علاقة له بالإيمان، إلا القليل أو القلة القليلة منهم التي عندها بعض التمسك أو التلمس لبقايا كتابهم الذي حرفوه. هذا بالنسبة لي الموقف مع اليهود. أما الأحداث الأخرى التي حصلت في بعثة أو بداية وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فصلاة الجماعة، أسس المسجد وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في المسجد. كانت هناك إشكالية، وهي: كيف يجتمع الناس في المسجد؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وتفاكروا كيف يجتمعون. طبعا كانوا يجتمعون إذا دخل الوقت الذي حدده جبريل في مكة، عرفنا الوقت وذكرنا المواقيت في مكة، إذا عرفوا الوقت أخبر كل واحد منهم الثاني واجتمع في المسجد. كانت هذه الطريقة الأولى، ما في أذان ما في شيء، كان يدخل الوقت فيذكر بعضهم بعضا ثم يجتمعون في المسجد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وتذاكروا كيف يجتمعون للصلاة. فقال بعضهم اذا دخل الوقت جعلنا راية عند المسجد، علامة راية معينة حتى يعلم الناس ان الوقت دخل فيجتمعون في المسجد. وقال بعضهم بل نتخذ ناقوسا، ناقوس وهو ما يستخدم عند النصارى الجرس الكبير. وقال بعضهم بل نستخدم البوق وهو ما يستخدم عند اليهود. فتذاكروا في ذلك، فرجع صحابي جليل وقلبه مهتم بهذا الامر وهو في طريقه يحدث نفسه بهذا الامر، حتى ذهب ونام نومة رأى فيها ذلك الخير الكثير الذي رفع الله عز وجل قدره واظهر شأنه بهذه الرؤية. وكما قلنا الرؤى منها ما هو من الرحمن ومنها ما هو من الشيطان ومنها ما هو حديث نفس، فكانت رؤية رحمانية إلهية لهذا الرجل وهو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. هذا الصحابي ذهب وهو يحكي عن نفسه القصة كما في السنن، فيقول لما تذاكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في شأن الصلاة كيف يجتمعون إليها هممت لذلك هما شديدا، وقع هم في نفسي، فنمت ليلتي فأتاني آت في المنام وبيده ناقوس، فقلت له بعنيه حتى نتخذه للصلاة. واضح، لأن الآن سمع أنهم يتذاكرون في ناقوس أو كذا، فقال بعني هذا الناقوس حتى ننادي به للصلاة. فقال ألا أدلك على خير منه تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. قال فذكره الأذان كاملا، واضح، في المنام. فاستيقظ في الصباح فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وهو مسرور بهذه الرؤيا منشرح صدره لها، فقال يا رسول الله أتاني آت في المنام فذكر هذا الأذان. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال إنها رؤيا حق، ألقها على بلال. ثم أخذ عبد الله بن زيد بلالا فجعل يلقي عليه الأذان. سمع عمر بن الخطاب الأذان، بلال الآن يؤذن، فخرج من بيته مسرعا يجر رداءه، يعني يدوب قاعد يلبس مسرع، وجاء إلى المسجد فقال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثلها. واضح، يقول عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذه الرؤيا وسمعت مثل هذا الأذان. فازداد المؤمنون إيمانا بهذا التواطؤ في الرؤى مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. شرع بعد ذلك الأذان وجعل بلال رضي الله عنه يرفع كلمات التوحيد عالية في ربوع المدينة بعد أن كانت تخرج منه أحد كلمات التوحيد ضعيفة باللسان لكنها قوية في القلب في مكة المكرمة. هذا بالنسبة لهذا الموقف. نريد الآن سؤالا فقهيا. نعم تفضل عادي. نريد أن نسأل سؤالا فقهيا، ما حكم الرؤية المنامية التي تثبت حكما مثل هذا أو تشريعا أو عبادة مثل هذه؟ الأذان عبادة أو لا؟ الأذان عبادة أو لا؟ عبادة من أعظم العبادات، شعار من شعارات أهل الإسلام. هل كل رؤية ترى فيها عبادة تأتي وتتعبد بها؟ الآن عبد الله بن زيد رأى عبادة، أذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا تقبل قرية إلا أن يقام فيها الأذان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم صبح، يعني انتظر الفجر، فإن سمع الأذان أمسك وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم، معناها ليسوا بمسلمين. واضح، فإذا هي شعار عظيم من شعائر الإسلام ثبت برؤية منامية. هل معناها أن كل من رأى رؤية جاءه رجل وقال له اذهب قل 1000 مرة أحد أحد مثلا، هل معناه يأتي ويقول خلاص يا جماعة هذه رؤية ويكتبها في ورق وينشرها للعالم، بل ويقول اطبع منها وإذا ما طبعت تشل يدك أو لا؟ هل يشرع هذا ولا يشرع؟ طيب ماذا تفعل في الحديث؟ طيب أدلة في أدلة. طيب هذا جواب علمي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطع دابر كل من أضاف في الدين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. باختصار، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مردود عليه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا جواب. اما الجواب على الحديث فواضح، لم تثبت هذه الرؤية كحكم شرعي وعبادة الا بعد اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، فاقراره نوع من التشريع، لان التشريع يكون بالقول والفعل والاقرار، كما مثلا في اكل الضب اقر اكله فدل على اباحته، مثلا اقر معاذ بن الحكم السلمي او اقر الجارية التي قالت ان الله عز وجل في السماء فكان حكما، وهكذا احاديث كثيرة فيها افعال تقام امام النبي صلى الله عليه وسلم فيقرها، وهنا كذلك اقر هذه الرؤيا فاصبحت حكما شرعيا. لذلك ما نجده دائما يوزع مثل رؤية احمد خازن المسجد مفاتيح الكعبة او ايش، ومثل الان رؤية قريبة ايضا الان ورقة توزع ذكر معين رآه رجل في المنام وقال ما من فعله كذا كان له كذا، وجربت في اماكن كثيرة، ومن لم يفعله فيخاف عليه من الهلاك وكذا، ومن كذب به يخاف عليه من كذا، حتى من كذب به، واضح؟ يعني مجرد التكذيب فيه مخيفة جدا، الاشياء الموجودة في الورقة مخيفة جدا لغير المتأصل علميا. الانسان العادي اذا قرأ قد يخاف، فيها يمكن 20 نقطة جديدة من يومين تقريبا اخذتها، اخر شيء من كذب بها فسيحصل له كذا وكذا وكذا، خلاص معناها كل واحد يصدق الان، واضح؟ فمثل هذا كله من الخرافات ومن محدثات الامور التي احدثها بعض الجهلة الذين لا يعلمون كثيرا مما انزل الله. في هذه الاثناء شرعت صلاة الجمعة، خلاص الان اصبح في نداء للجماعة فشرعت صلاة الجمعة، فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يخطب لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ جذع نخلة، والقصة مشهورة، اتخذ جذع النخلة ليخطب للناس، تكاثر العدد واجتمع اصحابه من حوله، فجاء الانصار فقالوا يا رسول الله لو اتخذت منبرا يسمع الناس صوتك ويرونك اكثر يعني. فجاءت امرأة من الانصار تطوعت بمنبر، قالت ان لي غلاما نجارا امره ليصنع لك منبر، فصنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع له، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ابعدت هذه النخلة جذع النخلة وهذه الخشبة لينتهي عملها خلاص. قال ذكر الشيخان هنا القصة الان لفظ البخاري، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الخطبة اذا للجذع خليل كخليل الثوب، وفي رواية اذ صاح الجذع صياحا حتى كاد ينشق، واضح؟ جذع يبدأ في صياح حتى كاد ينشق. الان نحن سمعنا الباب هذا يصرخ او سمعنا الجدار يصرخ، ماذا يحصل؟ الجميع سيهرب من المسجد، صار الجميع سيهرب، يعني معناه في جن. فهذا الجذع بدأ يصيح صياحا شديدا حتى كاد ينشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم ضمه اليه فجعل له انين كانين الصبي الذي يسكن، يئن يئن حتى سكت، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال بكى لما كان عليه من ذكر الله. يقول الراوي هنا فكثر بكاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا من هذه المعجزة العظيمة ومن هذه الآية الكريمة من الله سبحانه وتعالى التي أراد أن يكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجذع الجماد استشعر الذكر الذي كان على ظهره والوحي الذي كان يتنزل على متنه، فلما أبعد بكى ذاك البكاء الشديد. وهذا كله يجعلنا نقف وقفات كثيرة مع هذه هذا الذكر وهذا الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ان جذعا قد حن اليه وبكى لبعده عنه، وقلوبنا القاسية كثيرا ما تهجر القرآن كثيرا بل وتهجر ذكر الله عز وجل، وكثير منا لا يعلم للأذكار مكانا في حياته، فهذا كله من قسوة القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هنا يقول الحسن البصري وهو مذكور عن جماعة من السلف: ما سقطت صخرة ولا انشقت ولا هبطت من جبل إلا من خشية الله. وهذا طبعا أمر غيبي، يعني كل هذه الصخور التي تنحدر من الجبل والصخور التي تتشقق ويخرج منها الماء، فهم هؤلاء السلف من هذه الآية أن انشقاقها وانحدارها بسبب خشيتها لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. هكذا شرعت الصلاة وشرعت الجماعة واتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين فضل هذا المنبر الجديد فقال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. واضح، قوائم المنبر هذه من الجنة. وقال كذلك: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، كما في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانه مبارك، وما بين المنبر والبيت الذي هو الآن القبر. والحديث يروى برواية مشهورة: ما بين منبري وقبري، وهذا طبعا فيه نظر، لكن الصحيح ما بين منبري وبيتي، لأن البيت هو الذي كان هناك وبعد ذلك أصبح البيت قبرا. هذا بالنسبة لهذه الأمور. ثم بعد ذلك نذكر الموقف مع المنافقين في المجلس القادم، وكيف كانت بداية النفاق، ثم مشروعية الصيام، ثم بعد ذلك تحويل القبلة والأحداث التي سبقت غزوة بدر والغزوات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.